بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتحدث عن بداية خلق آدم عليه السلام، وذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ونتحدث عن هذه اللفظة بإذن الله تبارك وتعالى: وخلق آدم مما وصف لكم. أخبرنا المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن خلق آدم عليه السلام مر بخمس مراحل قبل أن ينفخ فيه الروح. خلق آدم عليه السلام مر بخمس مراحل قبل نفخ الروح. أولاً، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أول شيء خلقه من تراب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم بنو آدم وآدم من تراب. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن، والطيب والخبيث وبين ذلك. وفي هذا الحديث يعلل لنا سر اختلاف الناس، هذا الحديث بيبين ويعلل سر اختلاف الناس في ألوانهم وأشكالهم، وسر اختلاف الناس في طبائعهم ونفسيتهم ومشاعرهم أيضا. قبض قبضا من تراب من جميع الأرض، والأرض كما تعلمون منها التربة الجبلية البيضاء، ومنها الأرض الحمراء، ومنها الأرض السوداء، ومنها غير ذلك أيضا، أرض في يعني متعددة الأشكال. خلقه من تراب. ثم المرحلة الثانية، خلقه الله تبارك وتعالى من طين، حيث أن الله تبارك وتعالى مزج هذا التراب، مزجه بالماء فصار طينا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا حاكيا قول إبليس: قال خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. فالطين مزج الله هذا التراب بالماء فصار طينا. والمرحلة الثالثة، خلقه الله تبارك وتعالى من طين لازب، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: إنا خلقناهم من طين لازب. والطين اللازب هو الطين المتماسك، أي أن هذا الطين الذي كان ترابا ثم لما مزج بالماء تماسك هذا الطين واشتد هذا الطين شيئا ما فصار طينا لازبا، طين متماسك، طين غليظ شديد. ثم خلقه الله تبارك وتعالى أيضا من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صلصال من حمأ مسنون، أن هذا التراب الذي مزج بالماء ثم جف وتماسك فصار طينا لازبا، جف أكثر واشتد هذا الطين اللازب حتى صار من صلصال من حمأ مسنون، أي أنه اشتد حتى أنه إذا ضرب يسمع له صوت، إذا ضرب هذا الطين يسمع له صوت، اشتد وجف حتى أنه إذا ضرب يسمع له صوت. ثم خلقه الله تبارك وتعالى من صلصال كالفخار، كما قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والصلصال كالفخار أيضا خلقه الله تبارك وتعالى بعدما جف وصار طينا لازبا واشتد حصار اشتد حتى صار كأنه طينا محروق كالفخار الموجود بيننا الآن. يعني لو نظرت إلى الطينة المصنوعة منها القلل مثلا والجرار والزير مثلا، يعني تراه ده كان أصله طين، لما دخل المحرقة صار بهذا يعني الشكل، صار بهذا الشكل، صار فخارا. هكذا صار آدم عليه السلام، ومكث آدم عليه السلام في هذه المرحلة قيل 40 سنة وقيل غير ذلك، والله أعلم بما مكث. خلقه الله تبارك وتعالى بهذه الصورة، طوله 60 ذراعا ثم في 7 أذرع، وتركه قيل 40 سنة وقيل غير ذلك، والله أعلم بما مكث. وصار جسد بلا روح هذه الفترة الطويلة من الزمن، فكانت الملائكة تمر على آدم عليه السلام وتتعجب من هذا الخلق. ثم كان ينزعج من خلق آدم إبليس عليه لعنة الله، فكما صح في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم جعل إبليس يطيف بآدم، فلما وجده أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. خلق لا يتمالك أي أنه خلق لا يتمالك نفسه عند الشهوة، أو لا يتمالك نفسه عند الغضب، أو لا يتمالك عند وسوسة إبليس له، أي أنه سهل بالنسبة لإبليس، لقمة سائغة بالنسبة لإبليس عليه لعنة الله. لذلك روي أيضا أن إبليس عليه لعنة الله كان يدخل من فم آدم عليه السلام ويخرج من دبره، يدخل من فمه ويخرج من دبره ويقول: لأمر ما خلقت، والله لو سلطت عليك لأهلكنك، ولو فضلت علي لأعصينك. تأمل في عداوة إبليس عليه السلام لآدم عليه السلام قبل أن يخلق، قبل أن ينفق الله تبارك وتعالى فيه الروح، وهو طين لم يتم خلقة آدم بعد، لم ينفق الله تبارك وتعالى فيه الروح، وإبليس يعلن عداوته لآدم وبنو آدم أيضا أجمعين، يقول: والله لو سلطت عليك لأهلكنك، ولو فضلت علي لأعصينك. وهذا ما نتكلم عنه في مرة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.